طبعا ما هي حدود شرعية في احدى المواقع جتني على البريد قامت حد على شخص تحرش بالنساء فتوكش من عورته فقاموا بصوت من جلد جلد حتى تمزق جلده وساند وكشفوا عورته امام الناس طبعا شوفوا وجود العقوبات احيانا يكون في نوع من المبالغه. انا رايت في بعض المنشور في بعض مواقع النت عقوبات يقيمها بعض القبائل او بعض العشائر في الهند ويكون فيها يا جماعه نوع من التعدي عليه. يعني شرعا الان لو واحد اذكر يعني او دعني اعطيكم اياها مثال وكان يوسف ذكره في الفاصل لنا اللي دخل وجد مع بنته الشاب وقتله. طيب شرعا هل يجوز لما واحد فرضا دخل البيت وجد مع بنته في المجلس في غرفتها شاب يقبلها وكذا وجاء واخذ السكين وقتله، هل شرعا يجوز لي اقتله؟ لا ما يجوز. ها اذا هناك بعض العقوبات كما ذكرت في الهند وفي غيره احيانا اعظم من الجرم الذي فعله. هنا لو رفع امره للقاضي، لو جاء للقاضي واحد قل له دم وقتله الشاب قال رايت في بيتي عند بنتي، طيب هل عقوبه الشرعا عند الله ازهاق روحه؟ لا، لانه جلس عند بنتك. لا، في عقوبات اخرى، في عقوبات ممكن يسجن 10 سنين 20 سنة، ممكن يجلد، ربما ان بنتك هي التي احتالت عليه وقالت لو سمحت ابوي غير موجود وامي تعبانه ولا لا، انت ما تدري ايش القصه. نفس بشريه، احسنت، نفس بشريه لها حقها. الاصل انه ما يقتل، ما تزهق روحه الا اذا كان في سبب شرعي معين او يحكم به قاضي ليس متحيزا، ليس الاب اللي يحكم. لذلك حتى لو جاء القاضي واراد، هو قاضي واراد ان يحكم في شخص سرق من مال القاضي، شرعا ما يحكم. يحكم قاضي اخر يكون متحيز. لو رفع الي انسان مثلا، انا قاضي وجابوا لي واحد حتى احكم فيه، فلما جلس نظرت اليه قلت اوه انت خالد اللي درست معي ايام الابتدائي، اوه انت، هل يجوز اني احكم في الحال؟ لا، يذهب الى قاضي غير متحيز. شوف الشريعه كيف حكمت هالامور. طيب يا شيخ نعم، عندي سؤال. القتل مثلا لما يعني تنرفزت او غضبت وصلت الى مرحله تغيير من العقل وقتلت، هل يقام علي حد؟ جميل. طبعا المشكله لو فتح المجال ناصر لكل واحد يقول انا والله قتلت لاني غضبت غضب شديد، كل واحد بيدعي هالادعاء، يقول والله انا غضبت، وهذا يقول انا غضبت وسرقت، وهذا انا مدري ايش. هم العلماء ذكروا شروطا لاقامه الحد عليه. قالوا اولا ان يكون مختارا غير مكره. يعني مثلا لو جيت انا عند يوسف واخذت سكين وبيده مثلا قلت تطعن هذا، اقول لك اطعنه بالضرب حتى طعنه، مكره، في هالحال انا اعاقب معه طبعا. والقاضي طبعا هل يعاقبه او لا هذا امر اخر، لانه يستطيع ان يفلت من ذلك. يعني انا لو قلت لك اقتل فلان والا ساقتلك، فانت حتى تنجي نفسك من القتل ذهب تقتله، لا، في هذا الحال برضو تعاقب، انت ربما تعاقب بالقتل. اول شيء ان يكون مختارا غير مكره. الامر الثاني ان يكون عاقلا غير مجنون. المجنون ما يقام عليه الحد، يعاقب بعقوبات اخرى. وربما عوقب من لما واحد مجنون يقتل أهلاً أحسنت مكلفين أهله أن يمسكونه، أحسنت، ممتاز، أهله اللي هم مكلفين أن يمسكوه ويكونوا ولاة عليه، هم يقال يا جماعة ليش تتركون ولدكم المجنون معاه سكين ويطعن الناس في الشوارع؟ صح، قد يعاقبون. أن يكون مختارا غير مكره، أن يكون عاقلا غير مجنون، أن يكون بالغا غير صغير. والصغير أيضا قد يعاقب أهله. هل عليه قصاص الصغير؟ يقال لا، الصغير ليس عليه قصاص، إذا كان دون البلوغ ما عليه قصاص قطع الرأس، لكن عليه أمور أخرى، تعزير، الدية والتعزير، وربما يعاقب أبوه أيضا. ما ينتظر حتى يكبر ويقصون أو لا ينتظر به حتى يكبر، ما دام أنه وقع في الجريمة وهو دون البلوغ لا ما يقام عليه الحد شرعا. المخمور أحسنت، لو غيب عقله باختياره، وشباب كذا مجموعة شباب واحد منه سكروا، فواحد منهم قال للثاني كلمة يعني غير مناسبة وارتفع ضغطه وغضب وهو سكران، قال ايش تقول هالكلام، والله لا أقتل، واخذ مثلا علبة زجاج عندهم ولا علبة قزازة الخمر نفسها الزجاجة ضرب رأسه حتى مات، وهذاك سكران ما هو قادر يدفع عن نفسه. هل شرعا يقول القاضي لا والله هذا في حال غيبة عقله إذا لا نقيم عليه الحد؟ لا، ما دام غيب عقله باختياره إلا تستاهل، نقيم عليك حدين ليس حدا واحدا. من الذي جعلك تغيب عقلك؟ اشترطوا كذلك فيه أن يكون القتل صريحا، ليس يعني عمدا، ليس خطأ.